قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وقال شعيب لقومه مستدركا: قد اختلقنا على الله الكذب إن عدنا إلى دينكم بعد أن أنقذنا الله منه، وليس لنا أن نتحول إلى غير دين ربنا إلا أن يشاء الله ربنا، وقد وسع ربنا كل شيء علما فيعلم ما يصلح للعباد. على الله وحده اعتمادنا هداية ونصرة. ربنا احكم بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الحاكمين. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. وقال السادة والكبراء المكذبون الرافضون لدعوة التوحيد إمعانا في العتو والتمرد، محذرين من اتباع شعيب: لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لهالكون. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فأخذت قوم شعيب الزلزلة الشديدة فأصبحوا في دارهم صرعى ميتين. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. الذين كذبوا شعيبا كأنهم لم يقيموا في ديارهم ولم يتمتعوا فيها حيث استؤصلوا فلم يبق لهم أثر، وأصابهم الخسران والهلاك في الدنيا والآخرة. فتولى عنهم وقال: يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. فأعرض شعيب عنهم حينما أيقن بحلول العذاب بهم وقال: يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم بالدخول في دين الله والإقلاع عما أنتم عليه فلم تسمعوا ولم تطيعوا، فكيف أحزن على قوم جحدوا وحدانية الله وكذبوا رسله. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. وما أرسلنا في قرية من نبي يدعوهم إلى عبادة الله وينهاهم عما هم فيه من الشرك فكذبه قومه إلا ابتليناهم بالبأساء والضراء، فأصبناهم في أبدانهم بالأمراض والأسقام وفي أموالهم بالفقر والحاجة رجاء أن يستكينوا وينيبوا إلى الله ويرجعوا إلى الحق. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. ثم بدلنا الحالة الطيبة الأولى مكان الحالة السيئة فأصبحوا في عافية في أبدانهم وسعة ورخاء في أموالهم إمهالا لهم ولعلهم يشكرون، فلم يفد معهم كل ذلك ولم يعتبروا ولم ينتهوا عما هم فيه

موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. ثم بعثنا من بعد الرسل المتقدم ذكرهم موسى بن عمران بمعجزاتنا البينة إلى فرعون وقومه فجحدوا وكفروا بها ظلما منهم وعنادا، فانظر أيها الرسول متبصرا كيف فعلنا بهم وأغرقناهم عن آخرهم بمرأ من موسى وقومه، وتلك نهاية المفسدين. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين. وقال موسى لفرعون محاورا مبلغا إني رسول من الله خالق الخلق أجمعين ومدبر أحوالهم ومآلهم. حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق، قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. جدير بألا أقول على الله إلا الحق وحري بي أن ألتزمه، قد جئتكم ببرهان وحجة باهرة من ربكم على صدق ما أذكره لكم، فأطلق يا فرعون معي بني إسرائيل من أسرك وقهرك وخل سبيلهم لعبادة الله. قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين. قال فرعون لموسى إن كنت جئت بآية حسب زعمك فأتني بها وأحضرها عندي لتصح دعواك ويثبت صدقك إن كنت صادقا فيما ادعيت أنك رسول رب العالمين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. فألقى موسى عصاه فتحولت حية عظيمة ظاهرة للعيان. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. وجذب يده من فتحة قميصه المفتوحة إلى الصدر أو من تحت إبطه فإذا هي بيضاء كاللبن من غير برص، آية لفرعون، فإذا ردها عادت إلى لونها الأول كسائر بدنه. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم. قال الأشراف من قوم فرعون إن موسى لساحر يأخذ بأعين الناس بخداعه إياهم حتى يخيل إليهم أن العصا حية والشيء بخلاف ما هو عليه، وهو واسع العلم بالسحر ماهر به. يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون؟ يريد أن يخرجكم جميعا من أرضكم. قال فرعون فبماذا تشيرون علي أيها الأشراف في أمر موسى؟ قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين. قال من حضر مناظرة موسى من سادة قوم فرعون وكبرائهم أخر موسى وأخاه هارون وابعث في مدائن مصر وأقاليمها الشرط. يأتوك بكل ساحر عليم. ليجمعوا لك كل ساحر واسع العلم بالسحر. وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. وجاء السحرة فرعون قالوا أئن لنا لجائزة ومالا إن غلبنا موسى؟ قال نعم وإنكم لمن المقربين. قال فرعون نعم لكم الأجر والقرب مني إن غلبتموه. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. قال سحرة فرعون لموسى على سبيل التكبر وعدم المبالاة: يا موسى اختر أن تلقي عصاك أولا أو نلقي نحن أولا. قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. قال موسى للسحرة: ألقوا أنتم. فلما ألقوا الحبال والعصي سحروا أعين الناس، فخيل إلى الأبصار أن ما فعلوه حقيقة ولم يكن إلا مجرد صنعة وخيال، وأرهبوا الناس إرهابا شديدا وجاءوا بسحر قوي كثير. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. وأوحى الله إلى عبده ورسوله موسى عليه السلام في ذلك الموقف العظيم الذي فرق الله فيه بين الحق والباطل، يأمره بأن يلقي ما في يمينه وهي عصاه، فألقاها فإذا هي تبلع ما يلقونه ويوهمون الناس أنه حق وهو باطل. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. فظهر الحق واستبان لمن شهده وحضره في أمر موسى عليه السلام وأنه رسول الله يدعو إلى الحق، وبطل الكذب الذي كانوا يعملونه. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. فغلب جميع السحرة في مكان اجتماعهم، وانصرف فرعون وقومه أذلاء مقهورين مغلوبين. وألقي السحرة ساجدين. وخر السحرة سجدا على وجوههم لله رب العالمين لما عاينوا من عظيم قدرة الله. قالوا آمنا برب العالمين. قالوا آمنا برب العالمين. رب موسى وهارون. وهو رب موسى وهارون، وهو الذي يجب أن تصرف له العبادة وحده دون من سواه. قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم، إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. قال فرعون للسحرة: آمنتم بالله قبل أن آذن لكم بالإيمان به، إن إيمانكم بالله وتصديقكم لموسى وإقراركم بنبوته لحيلة احتلتموها أنتم وموسى لتخرجوا أهل مدينتكم منها وتكونوا المستأثرين بخيراتها، فسوف تعلمون أيها السحرة ما يحل بكم من العذاب والنكال. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. لأقطعن أيديكم وأرجلكم أيها السحرة من خلاف بقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى، أو اليد اليسرى والرجل اليمنى، ثم لأعلقنكم جميعا على جذوع النخل تنكيلا بكم وإرهابا للناس. قالوا إنا إلى ربنا منقلبون. قال السحرة لفرعون: قد تحققنا أن إلى الله راجعون، وأن عذابه أشد من عذابك، فلنصبرن اليوم على عذابك لننجو من عذاب الله يوم القيامة. وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ولست تعيب منا وتنكر يا فرعون إلا إيماننا وتصديقنا بحجج ربنا وأدلته التي جاء بها موسى، ولا تقدر على مثلها أنت ولا أحد آخر سوى الله الذي له ملك السماوات والأرض. ربنا أفض علينا صبرا عظيما وثباتا عليه، وتوفنا منقادين لأمرك متبعين رسولك. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. وقال السادة والكبراء من قوم فرعون لفرعون: أتدع موسى وقومه من بني إسرائيل ليفسدوا الناس في أرض مصر بتغيير دينهم بعبادة الله وحده لا شريك له وترك عبادتك وعبادة آلهتك؟ قال فرعون: سنقتل أبناء بني إسرائيل ونستبقي نساءهم أحياء للخدمة، وإنا عالون عليهم بقهر الملك والسلطان. قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قال موسى لقومه من بني إسرائيل: استعينوا بالله على فرعون وقومه، واصبروا على ما نالكم من فرعون من المكاره في أنفسكم وأبنائكم، إن الأرض كلها لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة المحمودة لمن اتقى الله ففعل أوامره واجتنب نواهيه. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. قال قوم موسى من بني إسرائيل لنبيهم موسى: ابتلينا وأوذينا بذبح أبنائنا واستحياء نسائنا على يد فرعون وقومه من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. قال موسى لهم: لعل ربكم أن يهلك عدوكم فرعون وقومه ويستخلفكم في أرضهم بعد هلاكهم فينظر كيف تعملون، هل تشكرون أو تكفرون؟ ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. ولقد ابتلينا فرعون وقومه بالقحط والجدب ونقص ثمارهم وغلاتهم ليتذكروا وينزجروا عن ضلالاتهم ويفزعوا إلى ربهم بالتوبة. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. فإذا جاء فرعون وقومه الخصب والرزق قالوا هذا لنا بما نستحقه، وإن يصبهم جدب وقحط يتشاءموا ويقولوا هذا بسبب موسى ومن معه، ألا إن ما يصيبهم من الجدب والقحط إنما هو بقضاء الله وقدره وبسبب ذنوبهم وكفرهم، ولكن أكثر قوم فرعون لا يعلمون ذلك لانغمارهم في الجهل والضلال. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. وقال قوم فرعون لموسى: أي آية تأتنا بها ودلالة وحجة أقمتها لتصرفنا عما نحن عليه من دين فرعون؟ فما نحن لك بمصدقين. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. فأرسلنا عليهم سيلا جارفا أغرق الزروع والثمار، وأرسلنا الجراد فأكل زروعهم وثمارهم وأبوابهم وسقوفهم وثيابهم، وأرسلنا القمل الذي يفسد الثمار ويقضي على الحيوان والنبات، وأرسلنا الضفادع فملأت آنيتهم وأطعمتهم ومضاجعهم، وأرسلنا أيضا الدم فصارت أنهارهم وآبارهم دما ولم يجدوا ماء صالحا للشرب. هذه آيات من آيات الله لا يقدر عليها غيره، مفرقات بعضها عن بعض. ومع كل هذا ترفع قوم فرعون فاستكبروا عن الإيمان بالله، وكانوا قوما يعملون بما ينهى الله عنه من المعاصي والفسق عتوا وتمردا. ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. ولما نزل العذاب على فرعون وقومه فزعوا إلى موسى وقالوا يا موسى ادع لنا ربك بما أوحى به إليك من رفع العذاب بالتوبة، لئن رفعت عنا العذاب الذي نحن فيه لنصدقن بما جئت به ولنتبعن ما دعوت إليه ولنطلقن معك بني إسرائيل، فلا نمنعهم من أن يذهبوا حيث شاءوا. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون. فلما رفع الله عنهم العذاب الذي أنزله بهم إلى أجل هم بالغوه لا محالة فيعذبون فيه، لا ينفعهم ما تقدم لهم من الإمهال وكشف العذاب إلى حلوله إذا هم ينقضون عهودهم التي عاهدوا عليها ربهم وموسى ويقيمون على كفرهم وضلالهم. فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. فانتقمنا منهم حين جاء الأجل المحدد لإهلاكهم، وذلك بإحلال نقمتنا عليهم وهي إغراقهم في البحر بسبب تكذيبهم بالمعجزات التي ظهرت على يد موسى، وكانوا عن هذه المعجزات غافلين، وتلك الغفلة هي سبب التكذيب. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه

انظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. ولما جاء موسى في الوقت المحدد وهو تمام 40 ليلة وكلمه ربه بما كلمه من وحيه وأمره ونهيه طمع في رؤية الله فطلب النظر إليه. قال الله له لن تراني أي لن تقدر على رؤيتي في الدنيا، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه إذا تجليت له فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا مستويا بالأرض، وسقط موسى مغشيا عليه، فلما أفاق من غشيته قال تنزيها لك يا رب عما لا يليق بجلالك، إني تبت إليك من مسألتي إياك الرؤية في هذه الحياة الدنيا وأنا أول المؤمنين بك من قومي. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. قال الله يا موسى إني اخترتك على الناس برسالاتي إلى خلقي الذين أرسلتك إليهم وبكلامي إياك من غير واسطة، فخذ ما أعطيتك من أمري ونهيي وتمسك به واعمل به وكن من الشاكرين لله تعالى على ما آتاك من رسالته وخصك بكلامه. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. وكتبنا لموسى في التوراة من كل ما يحتاج إليه في دينه من الأحكام موعظة للازدجار والاعتبار وتفصيلا لتكاليف الحلال والحرام والأمر والنهي والقصص والعقائد والأخبار والمغيبات. قال الله له فخذها بقوة أي خذ التوراة بجد واجتهاد وأمر قومك يعملوا بما شرع الله فيها، فإن من أشرك منهم ومن غيرهم فإني سأريه في الآخرة دار الفاسقين، وهي نار الله التي أعدها لأعدائه الخارجين عن طاعته. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. سأصرف عن فهم الحجج والأدلة الدالة على عظمتي وشريعتي وأحكامي قلوب المتكبرين عن طاعتي والمتكبرين على الناس بغير الحق فلا يتبعون نبيا ولا يصغون إليه لتكبرهم، وإن يرى هؤلاء المتكبرون عن الإيمان كل آية لا يؤمنوا بها لإعراضهم ومحادتهم لله ورسوله، وإن يروا طريق الصلاح لا يتخذوه طريقا، وإن يروا طريق الضلال أي الكفر يتخذوه طريقا ودينا، وذلك بسبب تكذيبهم بآيات الله وغفلتهم عن النظر فيها والتفكر في دلالاتها. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. والذين كذبوا بآيات الله وحججه وبلقاء الله في الآخرة حبطت أعمالهم بسبب فقد شرطها وهو الإيمان بالله والتصديق بجزائه. ما يجزون في الآخرة إلا جزاء ما كانوا يعملونه في الدنيا من الكفر والمعاصي وهو الخلود في النار. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. واتخذ قوم موسى من بعد ما فارقهم ماضيا لمناجاة ربه معبودا من ذهبهم عجلا جسدا بلا روح له صوت يشبه صوت البقر ألم يعلموا أنه لا يكلمهم ولا يرشدهم إلى خير؟ أقدموا على ما أقدموا عليه من هذا الأمر الشنيع وكانوا ظالمين لأنفسهم واضعين الشيء في غير موضعه. ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. ولما ندم الذين عبدوا العجل من دون الله عند رجوع موسى إليهم ورأوا أنهم قد ضلوا عن قصد السبيل وذهبوا عن دين الله أخذوا في الإقرار بالعبودية والاستغفار فقالوا لئن لم يرحمنا ربنا بقبول توبتنا ويستر بها ذنوبنا لنكونن من الهالكين الذين ذهبت أعمالهم. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. ولما رجع موسى إلى قومه من بني إسرائيل غضبان حزينا لأن الله قد أخبره أنه قد فتن قومه وأن السامري قد أضلهم قال موسى بئس الخلافة التي خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم أي استعجلتم مجيئي إليكم وهو مقدر من الله تعالى. وألقى موسى ألواح التوراة غضبا على قومه الذين عبدوا العجل وغضبا على أخيه هارون وأمسك برأس أخيه يجره إليه قال هارون مستعطفا يا ابن أمي إن القوم استذلوني وعدوني ضعيفا وقاربوا أن يقتلوني فلا تسر الأعداء بما تفعل بي ولا تجعلني في غضبك مع القوم الذين خالفوا أمرك وعبدوا العجل. قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. قال موسى لما تبين له عذر أخيه وعلم أنه لم يفرط فيما كان عليه من أمر الله رب اغفر لي غضبي واغفر لأخي ما سبق بينه وبين بني إسرائيل وأدخلنا في رحمتك الواسعة

النبي الأمي الذي يؤمن بالله وما أنزل إليه من ربه وما أنزل على النبيين من قبله، واتبعوا هذا الرسول والتزموا العمل بما أمركم به من طاعة الله، رجاء أن توفقوا إلى الطريق المستقيم. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. ومن بني إسرائيل من قوم موسى جماعة يستقيمون على الحق يهدون الناس به ويعدلون به في الحكم في قضاياهم. وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما، وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر، فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم، وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى، كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وفرقنا قوم موسى من بني إسرائيل اثنتي عشرة قبيلة بعدد الأسباط، وهم أبناء يعقوب، كل قبيلة معروفة من جهة نقيبها. وأوحينا إلى موسى إذ طلب منه قومه السقيا حين عطشوا في التيه أن يضرب بعصاك الحجر، فضربه فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا من الماء، قد علمت كل قبيلة من القبائل الاثنتي عشرة مشربهم، لا تدخل قبيلة على غيرها في شربها. وظللنا عليهم السحاب وأنزلنا عليهم المن، وهو شيء يشبه الصمغ طعمه كالعسل، والسلوى وهو طائر يشبه السمانة. وقلنا لهم كلوا من طيبات ما رزقناكم، فكرهوا ذلك وملوه من طول المداومة عليه، وقالوا لن نصبر على طعام واحد، وطلبوا استبدال الذي هو أدنى بالذي هو خير. وما ظلمونا حين لم يشكروا لله ولم يقوموا بما أوجب الله عليهم، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون إذ فوتوا عليها كل خير وعرضوها للشر والنقمة. وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين. واذكر أيها الرسول عصيان بني إسرائيل لربهم سبحانه وتعالى ولنبيهم موسى عليه السلام، وتبديلهم القول الذي أمروا أن يقولوه حين قال الله لهم اسكنوا قرية بيت المقدس وكلوا من ثمارها وحبوبها ونباتها أين شئتم ومتى شئتم، وقولوا حط عنا ذنوبنا وادخلوا الباب خاضعين لله نغفر لكم خطاياكم فلا نؤاخذكم عليها وسنزيد المحسنين من خيري الدنيا والآخرة. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. فغير الذين كفروا بالله منهم ما أمرهم الله به من القول ودخلوا الباب يزحفون على أستاههم وقالوا حبة في شعره، فأرسلنا عليهم عذابا من السماء أهلكناهم به بسبب ظلمهم وعصيانهم. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. واسأل أيها الرسول هؤلاء اليهود عن خبر أهل القرية التي كانت بقرب البحر إذ يعتدي أهلها في يوم السبت على حرمات الله، حيث أمرهم أن يعظموا يوم السبت ولا يصيدوا فيه سمكا، فابتلاهم الله وامتحنهم، فكانت حيتانهم تأتيهم يوم السبت كثيرة ظاهرة على وجه البحر قريبة من الشاطئ، وإذا ذهب يوم السبت تذهب الحيتان في البحر ولا يرون منها شيئا، فكانوا يحتالون على حبسها في يوم السبت في حفائر ويصطادونها بعده. وكما وصفنا لكم من الاختبار والابتلاء بإظهار السمك على ظهر الماء في اليوم المحرم عليهم صيده فيه وإخفائه عليهم في اليوم المحلل لهم فيه صيده، كذلك نختبرهم بسبب فسقهم عن طاعة الله وخروجهم عنها. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. واذكر أيها الرسول إذ قالت جماعة منهم لجماعة أخرى كانت تعظ المعتدين في يوم السبت وتنهاهم عن معصية الله فيه، لم تعظون قوما الله مهلكهم في الدنيا بمعصيتهم إياه أو معذبهم عذابا شديدا في الآخرة؟ قال الذين كانوا ينهونهم عن معصية الله: نعظهم وننهاهم لنعذر فيهم ونؤدي فرض الله علينا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ورجاء أن يتقوا الله فيخافوه ويتوبوا من معصيتهم ربهم وتعديهم على ما حرم عليهم. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما تركت الطائفة التي اعتدت في يوم السبت ما ذكرت به واستمرت على غيها واعتدائها فيه ولم تستجب لما وعظتها به الطائفة الواعظة، أنجى الله الذين ينهون عن معصيته وأخذ الذين اعتدوا في يوم السبت بعذاب أليم شديد بسبب مخالفتهم أمر الله وخروجهم عن طاعته. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فلما تمردت تلك الطائفة وتجاوزت ما نهاها الله عنه من عدم الصيد في يوم السبت قال لهم الله كونوا قردة خاسئين مبعدين من كل خير، فكانوا كذلك. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. واذكر أيها الرسول إذ أعلم ربك إعلاما صريحا ليبعثن على اليهود من يذيقهم سوء العذاب والإذلال إلى يوم القيامة. إن ربك أيها الرسول لسريع العقاب لمن استحقه بسبب كفره ومعصيته، وإنه لغفور عن ذنوب التائبين رحيم بهم. وقطعناهم في الأرض أمما، منهم الصالحون ومنهم دون ذلك، وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. وفرقنا بني إسرائيل في الأرض جماعات، منهم القائمون بحقوق الله وحقوق عباده، ومنهم المقصرون الظالمون لأنفسهم، واختبرنا هؤلاء بالرخاء في العيش والسعة في الرزق، واختبرناهم أيضا بالشدة في العيش والمصائب والرزايا، رجاء أن يرجعوا إلى طاعة ربهم ويتوبوا من معاصيه. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه، ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. فجاء من بعد هؤلاء الذين وصفناهم بدل سوء أخذوا الكتاب من أسلافهم فقرؤوه وعلموه وخالفوا حكمه، يأخذون ما يعرض لهم من متاع الدنيا من دنيء المكاسب كالرشوة وغيرها، وذلك لشدة حرصهم ونهمهم، ويقولون مع ذلك إن الله سيغفر لنا ذنوبنا، تمنيا على الله الأباطيل. وإن يأتي هؤلاء اليهود متاع زائل من أنواع الحرام يأخذوه ويستحلوه مصرين على ذنوبهم وتناولهم الحرام. ألم يؤخذ على هؤلاء العهود بإقامة التوراة والعمل بما فيها، وألا يقولوا على الله إلا الحق، وألا يكذبوا عليه، وعلموا ما في الكتاب فضيعوه، وتركوا العمل به، وخالفوا عهد الله إليهم في ذلك؟ والدار الآخرة خير للذين يتقون الله، فيمتثلون أوامره ويجتنبون نواهيه، أفلا يعقل هؤلاء الذين يأخذون دنيء المكاسب أن ما عند الله خير وأبقى للمتقين؟ والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. والذين يتمسكون بالكتاب ويعملون بما فيه من العقائد والأحكام ويحافظون على الصلاة بحدودها ولا يضيعون أوقاتها، فإن الله يثيبهم على أعمالهم الصالحة ولا يضيعها. وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. واذكر أيها الرسول إذ رفعنا الجبل فوق بني إسرائيل كأنه سحابة تظلهم، وأيقنوا أنه واقع بهم إن لم يقبلوا أحكام التوراة، وقلنا لهم خذوا ما آتيناكم بقوة، أي اعملوا بما أعطيناكم باجتهاد منكم،

ففي إخبارك بذلك أعظم معجزة، لعل قومك يتدبرون فيما جئتهم به فيؤمنوا لك. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. قبح مثلا مثل القوم الذين كذبوا بحجج الله وأدلته فجحدوها وأنفسهم كانوا يظلمونها بسبب تكذيبهم بهذه الحجج والأدلة. من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. من يوفقه الله للإيمان به وطاعته فهو الموفق، ومن يخذله فلم يوفقه فهو الخاسر الهالك، فالهداية والإضلال من الله وحده. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. ولقد خلقنا للنار التي يعذب الله فيها من يستحق العذاب في الآخرة كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يعقلون بها فلا يرجون ثوابا ولا يخافون عقابا، ولهم أعين لا ينظرون بها إلى آيات الله وأدلته، ولهم آذان لا يسمعون بها آيات كتاب الله فيتفكروا فيها. هؤلاء كالبهائم التي لا تفقه ما يقال لها ولا تفهم ما تبصره ولا تعقل بقلوبها الخير والشر فتميز بينهما، بل هم أضل منها، لأن البهائم تبصر منافعها ومضارها وتتبع راعيها، وهم بخلاف ذلك، أولئك هم الغافلون عن الإيمان بالله وطاعته. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ولله سبحانه وتعالى الأسماء الحسنى الدالة على كمال عظمته، وكل أسمائه حسن، فاطلبوا منه بأسمائه ما تريدون، واتركوا الذين يغيرون في أسمائه بالزيادة أو النقصان أو التحريف، كأن يسمى بها من لا يستحقها كتسمية المشركين بها آلهتهم، أو أن يجعل لها معنى لم يرده الله ولا رسوله، فسوف يجزون جزاء أعمالهم السيئة التي كانوا يعملونها في الدنيا من الكفر بالله والإلحاد في أسمائه وتكذيب رسوله. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. ومن الذين خلقنا جماعة فاضلة يهتدون بالحق ويدعون إليه وبه يقضون وينصفون الناس، وهم أئمة الهدى ممن أنعم الله عليهم بالإيمان والعمل الصالح. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. والذين كذبوا بآياتنا فجحدوها ولم يتذكروا بها سنفتح لهم أبواب الرزق ووجوه المعاش في الدنيا استدراجا لهم حتى يغتروا بما هم فيه ويعتقدوا أنهم على شيء، ثم نعاقبهم على غرة من حيث لا يعلمون. وهذه عقوبة من الله على التكذيب بحجج الله وآياته.

أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنْظِرُونَ. ألهذه الآلهة والأصنام أرجل يسعون بها معكم في حوائجكم؟ أم لهم أيد يدفعون بها عنكم وينصرونكم على من يريد بكم شرا ومكروها؟ أم لهم أعين ينظرون بها فيعرفونكم ما عاينوا وأبصروا مما يغيب عنكم فلا ترونه؟ أم لهم آذان يسمعون بها فيخبرونكم بما لم تسمعوه؟ فإذا كانت آلهتكم التي تعبدونها ليس فيها شيء من هذه الآلات، فما وجه عبادتكم إياها وهي خالية من هذه الأشياء التي بها يتوصل إلى جلب النفع أو دفع الضر؟ قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين من عبدة الأوثان: ادعوا آلهتكم الذين جعلتموهم لله شركاء في العبادة، ثم اجتمعوا على إيقاع السوء والمكروه بي، فلا تؤخروني وعجلوا بذلك، فإني لا أبالي بآلهتكم لاعتمادي على حفظ الله وحده. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. إن وليي الله الذي يتولى حفظي ونصري هو الذي نزل علي القرآن بالحق، وهو يتولى الصالحين من عباده وينصرهم على أعدائهم ولا يخذلهم. والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. والذين تدعون أنتم أيها المشركون من غير الله من الآلهة لا يستطيعون نصركم ولا يقدرون على نصرة أنفسهم. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. وإن تدعوا أيها المشركون آلهتكم إلى الاستقامة والسداد لا يسمعوا دعاءكم، وترى أيها الرسول آلهة هؤلاء المشركين من عبدة الأوثان يقابلونك كالناظر إليك وهم لا يبصرون، لأنهم لا أبصار لهم ولا بصائر. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. اقبل أيها النبي أنت وأمتك الفضل من أخلاق الناس وأعمالهم، ولا تطلب منهم ما يشق عليهم حتى لا ينفروا، وأمر بكل قول حسن وفعل جميل، وأعرض عن منازعة السفهاء ومساواة الجهلة الأغبياء. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وإما يصيبنك أيها النبي من الشيطان غضب أو تحس منه بوسوسة وتثبيط عن الخير أو حث على الشر، فالجأ إلى الله مستعيذا به، إنه سميع لكل قول عليم بكل فعل. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. إن الذين اتقوا الله من خلقه فخافوا عقابه بأداء فرائضه واجتناب نواهيه إذا أصابهم عارض من وسوسة الشيطان تذكروا ما أوجب الله عليهم من طاعته والتوبة إليه، فإذا هم منتهون عن معصية الله على بصيرة، آخذون بأمر الله، عاصون للشيطان. وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. وإخوان الشياطين وهم الفجار من ضلال الإنس، تمدهم الشياطين من الجن في الضلالة والغواية، ولا تدخر شياطين الجن وسعا في مدهم شياطين الإنس في الغي، ولا تدخر شياطين الإنس وسعا في عمل ما توحي به شياطين الجن. وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها، قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي، هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وإذا لم تجئ أيها الرسول هؤلاء المشركين بآية دالة على صدقك قالوا هلا أحدثتها واختلقتها من عند نفسك، قل لهم أيها الرسول إن هذا ليس لي ولا يجوز لي فعله، لأن الله إنما أمرني باتباع ما يوحى إلي من عنده، وهو هذا القرآن الذي أتلوه عليكم حججا وبراهين من ربكم وبيانا يهدي المؤمنين إلى الطريق المستقيم ورحمة يرحم الله بها عباده المؤمنين. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له أيها الناس وأنصتوا لتعقلوه رجاء أن يرحمكم الله به. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. واذكر أيها الرسول ربك في نفسك تخشعا وتواضعا لله خائفا وجل القلب منه، وادعه متوسطا بين الجهر والمخافة في أول النهار وآخره، ولا تكن من الذين يغفلون عن ذكر الله ويلهون عنه في سائر أوقاتهم. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. إن الذين عند ربك من الملائكة لا يستكبرون عن عبادة الله، بل ينقادون لأوامره ويسبحونه بالليل والنهار وينزهونه عما لا يليق به، وله وحده لا شريك له يسجدون.